بدأت الكلام في الدرس الذي مضى في الموضوع الذي سأتكلم فيه اليوم، وذكرت كلاما أهم من الكلام الذي سأذكره اليوم وكررته ولن أعيده، وإنما أشير إليه إشارة، وهو أن من الناس الجيل الناشئ الذي يختاره الله لأن يكون من أهل العلم يلهمه دائما التدبر في صنع أهل العلم، ليس لمعرفة القاعدة التي وصلوا إليها فحسب، وإنما لحول التصور الجهود التي بذلت حتى استخرجت هذه القاعدة، وإنما محاولة تصور الجهود التي قلت، لأن ده هو ده قيمة العلم. قيمة العلم مش القاعدة النهائية المذكورة في المد وإن كان لها قيمة عليا، وإنما هو أن تدرك وأن تحس وأن تلهم التدبر في النظر إلى الجهود التي أنتجت هذه القاعدة أو هذه المسألة العلمية. هذا شيء، ومن رزق ذلك يكون لأهل العلم في صدره مهابة وجلال، لأنهم بذلوا أقصى ما عندهم ليستخرجوا حقيقة قلت أو كثرت من حقائق المعرفة وليضعوها في طريق الأجيال القادمة، هم بذلوا أقصى ما عندهم ليستخرجوا حقيقة قلت أو كثرة ويضعوها في طريق الأجيال القادمة. وهذا هو الدين، لأن الدين في حقيقته رحمة هذه الأمة ورعاية لهذه الأمة. وذكرت لكم كثيرا الرجل الذي رآه سيدنا رسول الله يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاله عن الطريق خشية أن يؤذي المسلمين إلى آخره. هذا شيء. الأمر الثاني أنه أنا يبهرني ويظهرني القواعد العامة وكيف استخلصت، زي التقسيم العام الذي هنا الاستعارة، وكيف انتهى العالم الصادق المخلص إلى أن يستخرج في البيان الإنساني قاعدة عامة لا ترى فيها استعارة كانت في شعر أو في كلام أو في قرآن أو في حديث إلا دخلت في هذا التقسيم، وأعيانا وأعيى الأجيال من قبلنا أن نجد استعارة واحدة في كلام أهل البيان العالي أو في كلام أهل البيان الذي هو دون العالي أو في كلامي أو في كلامك العادي المألوف جدا، لم نجد استعارة إلا وهي داخلة في هذين القسمين. وده لما تفكر فيه لتجد فيه دي نهاية ما يصل إليه العقل الإنساني، أن يقسم الاستعارة التي هي جزء أساسي في البيان والتي تكلمنا عنها كثيرا في أمد ميدانا وأحسن افتلالا إلى آخر ما ذكرنا، هذه الاستعارة التي هي رأس الحسن في البيان لا تجد فيها استعارة واحدة، تجد عالم أول عالم أول باحث يقسمها تقسيما إلى قسمين ثم لا تجد استعارة التي هي أمد ميدانا وأكثر افتنانا وأكثر حسنا وتريك الأعجم وتريك كذا إلى آخر القصة التي قرأناها إلا وهي داخلة، ثم لا ينتهي بها أو لا يكتفي بها، وإنما يقول هكذا الشأن في كل لغات البشر، هكذا الشأن في كل اللغات وفي كل الأجناس، وكأنه لا يقسم البيان الذي في اللغة، لكن تفكر عشان تدرك القيمة. وكأنه إيه؟ وإنما يقسم صنع، وإنما يقسم صنع صناعة صنيع الملكة البيانية التي هي في فطرة الإنسان. وكأنه إيه؟ لا يقسم الكلام الذي في اللسان، وإنما يقسم صنع أو صنيعة أو صنعة الملكة البيانية التي هي في فطرة الإنسان. شفت ازاي؟ واللي يعترض عليا فضل يعترض. لا يقسم الاستعارة التي في الكلام، وإنما يقسم الاستعارة التي أنتجتها الملكة البيانية التي فطر الله الناس عليها، وهي ملكة واحدة في الإنسان من لدن آدم إلى الآن. ويستوي، وهذا هو ما تستوي فيه اللغات وما تستوي فيه الأجناس. شفت نفسها من العلم؟ شفت أصلاً لما أقسمها هي أصلية المسألة حتنتهي إلى تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. وإحنا خدناه في الثانوي وإحنا نايمين، ومضينا وإحنا نايمين إلى آخره. إنما ده عمق هذا التقسيم، وفقه هذا فقه هذه القاعدة البسيطة التي يعرفها التلاميذ في الأقسام الثانوية، أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومقنية. ده اختزال شديد جدا وقاتل ومميت للمعرفة. ده ايه؟ اختزال وقاتل. انشوف المعرفة، ادخل فيه وشوف. لا أقرأ شيئا يمتلك قلبي وعقلي كما أقرأ الفكرة التي تنتقل من الملكة اللسانية إلى الملكة البيانية التي هي في فطرة الإنسان. لا أقرأ شيئا يمتلك نفسي ويغريني ولا أشبع منه إلا حين ينتقل الكلام من حركة اللسان إلى حركة فطرة البيان، إلى داخل النفس. ينتقل من حركة اللسان وتقليب اللسان للغة إلى صناعة النفس الإنسانية لهذا البيان قبل أن يقذف على اللسان. إلى إيه؟ قبل إيه؟ لأن دي المرحلة الممتعة، المرحلة التي فيها أنا مش مع العلم، أنا مع الإنسان. المرحلة التي أعيش فيها ليس مع الآن، وإنما أعيش فيها مع الإنسان نفسه. وحين تعيش في داخل النفس الإنسانية فأنت تعيش في داخل نفسك، وهكذا وهكذا. فأنا تكلمت في هذا وأنا وأنبه إليه إلى آخره. ثم نقرأ، اقرأ هو فين بشير؟ بشير حضر النهاردة محضر. اقرأ يا سيد، اقرأ يا سيد. حد عاوز يقرأ غير ياسين؟ حد يقرأ غير ياسين؟ تعال تعال تعال. يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. وهذا فصل قسمتها فيه قسمة عامية ومعنى العامية. يقول هذا لما العالم يقول قسمتها، قل له نعم صدق، لأنه لم يقسمها أحد قبله. أنت اسمك إيه؟ أحمد. إنما لما أحمد يقول قسمتها، تقول لي أحمد بلاش تعديل يا أحمد، ها؟ أنت نصاب وبتنصب على النصابين، تفهم كلامي؟ إنما لما عبد القادر يقول قسمتها، تقول نعم صدق، لأنه لم يقسمها أحد قبله. يلا ومعنى العامية أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة. أيوة يعني كل ضروب الاستعارة بتدخل في أحد هذين القسمين. كل ضروب الاستعارة بتدخل في أحد هذين القسمين. وده طبعا أيضا من الأشياء اللي نبحث عليها. لأن دي حاجات لا يصنع. عيبك وعيبي أنا اللي أنا نشأت عليه إن إحنا أخذنا ثمرة أعمال العلماء. ها؟ أخذنا إيه؟ ثمرة أعمال العلماء. ولم نأخذ شيئا مما قبل هذه الثمرة. ولم نأخذ شيئا مما قبل هذه الثمرة ولم نفكر في زي أنا ما قلت لكم قبل كده. مراد العالم مهم جدا. ها؟ ها؟ هو ده العلم. مراد العالم ايه؟ هو ده العلم. ووصول العالم الى مراده اقول وليس حسنا ما ساقول. انا قلت ايه؟ ليس افضل من العلم الا ان تعرف كيف وصل العلماء الى العلم. ليس ايه؟ ودي اللي نقصتنا في تربيتنا ولا تزال تنقصنا الى الان، لان احنا ربينا على اساس ايه؟ ان احنا ناخذ نتائج البحوث حتى فيما نستورده من في الطب والصيدله والهندسه بناخذ ايه؟ نتائج اعمال. انما ما خدناش عقوف العالم في المعمل حتى استخرج النتيجه. ما عرفناش كم يوم عزفت المعمل وماذا كان حتى استخرج، انما اخذنا النتيجه وانتهينا. لاننا شعوب لاهيه، ما بنحاولش ان احنا نتعرف الخطوات الاساسيه التي اذا خطوناها صنعنا نهضه. انما خد بسرعه زي بتوع السوق. خلاص وهكذا. وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس. شفت ازاي بقى؟ في اللغات. شفت ازاي؟ دي معراء دي ده هو الحلو. وأنها هو هنا انتقل من الحديث عن البلاغة العربية إلى الحديث عن بلاغة اللسان البشري. هو هنا انتقل. ولذلك وانا قلت لكم انا لو كنت انا مثلا يعني فاضي زيكم وخيبان زيكم كنت اعمل ايه بقى؟ كنت ابحث عن الافكار في البلاغات الانسانيه العامه التي في كتابات عبد القادر، وساجد الكثير جدا منها. هذا الايه انا قلت الايه الافكار التي تعالج بلاغه اللسان البشري، بلاغة واللي هي نواة أساسية لعلم لم يكتب إلى الآن، وهو علم بلاغة الإنسان أو بلاغة اللسان، وليس بلاغة اللسان العربي ولا اللسان الفارسي ولا إلى آخره. دي أشياء جليلة جدا. ساعة ما يقول ايه بقى تقول اقرا لي احمد كده. وانها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول. لازم يكون مخك ده هنا فيه وصلة بالغة الحساسية. ساعة ما يقول قسيمة المعقول كمل يا احمد. المتعارف في طبقات الناس واصناف طبقات الناس واصناف اللغات. ده قفز من الامة العربية الى الامة كلها. لازم يكون مخك فيه كثير بصلة حساسة جدا جدا، وتدرك أن العالم هنا انتقل من الحديث عن اللسان العربي المبين إلى اللسان الإنساني، إلى اللسان الإنساني. وأنا قلت لك ما أجمل الكلام إذا كان عن الإنسان. أيوة، وليس عن بعبعة اللسان، وإن كانت بعبعة اللسان ضرورة لأنها هي التي تدخلني في في في في في ضمير الإنسان، لأن بعبعة اللسان هي التي تهديني إلى صناعة الملكة البيانية التي هي بالطبع وبالضرورة وبالمنطق قبل حركة الملكة اللسانية تهديني إلى طبيعة إيه الملكة، صنع الملكة اللي هو ده مش اللي هو لما سحار العبد سيدنا معاوية وقالوا ما زال بلغت لكم قالوا شيء جاش في صدورنا وقذفته صدورنا على أهو نعود بلغة. احنا وقفنا عند ألسنتنا دي جمود البلاغة أو عيب البلاغة أو نقص الدرس البلاغي هو أنه وقف عند ألسنتنا، إنما إنما إنما الندع فين؟ الأصل فين؟ لو لم يكن هذا الذي جاش في الصدر لما كان هذا الذي نطق به اللسان. احنا وقفنا عند ما نطق به اللسان وتغافلنا، مع ان بعض علمائنا تكلموا في هذا وعبد القادر هولاني تكلم في هذا وغيره وغيره. يعني انا مثلا من ضمن الابواب الجديده التي كنت لا اشبع من قراءتها في كتاب حزم القرطجني هو باب اقتناص المعاني. ها باب ايه اقتناص المعاني؟ ده الشغل، ده الشغل. يعني كيف يقتنص العقل الإنساني والخيال الإنساني المعاني ويستثيرها من مدافنها ويخرجها من مكامنها ويعدها للسان لينطق بها اللسان. ها ها ويعدها ايه؟ شغل، شغل تاني خالص. ها وزعت الخرب بيقول ايه انك احنا انك انت لا تجد ايمن طائرا ولا احسن اولا واخرا من ان تدع المعاني تختار الفاظها، فانك اذا تركتها حره اختارت اطيب الالفاظ لاطيب المعاني. الله، ده كان القضيه قضيه المعاني. ده كأن عبد القادر يقول إن اللي صاغ اللغة ليس هو اللسان، وإنما اللي صاغ اللغة هو المعاني. الله يفتح عليك، هو المعاني. لا تجد أيمن طائرا ولا أحسن أولا وآخرا من أن تشتغل في استخراج المعاني. فإذا ما استخرجت المعاني وصقلتها وهذبتها وثقفتها اتركها حرة لتنطق هي، لأن النطق بالألفاظ شأن المعاني وليس شأن المتكلم. تصور شوف ليه؟ ها ها اتركها هي لأنها هي، لأن ما ما ما أرفع أن تنطق المعاني بلسانها وأن تبين بنفسها عن نفسها. ها أنا قلت إيه؟ كمين كلامي أهد العلم، أهد العلم أن تنطق وهكذا. فكأن المسألة مسألة إيه؟ اقتناص المعاني اللي أنا بقول عليه إن أنا عند عند عند عند عند حازم القرطجاني ده هو شو ده هو ما هوش كلام جديد ده هو ده. والجاحظ والجاحظ كان يقول دائما إن كلام العرب والأعراب هو الذي يملأ الصدور بالمعاني. معناه يملأ صدور المعاني يعني يعني يعني يجعلها قاطرة. وهو قيمة شاعر على شاعر ليست في الألفاظ ولا في اللغة، وإنما في وإنما في الينبوع، وإنما في الينبوع الأكثر ثراء والأكثر خصوبة والأكثر عطاء. يعني شأن فضل امرئ القيس على زهير ليس في الألفاظ، وإنما في أن المعاني والينابيع التي تتفجر في شعر امرئ القيس أكثر أكثر تنوحا وأكثر ثراء وأكثر عمقا وأكثر دخولا في الروح الإنسانية إلى آخره إلى آخره. يلا. وما تجد وتسمع أبدا نظيره من عوام الناس كما تسمع من خواصهم. ده شفت الكلام بتاع أهل العلم يا أيها الكتاكيت الخيبين. شفت الكلام إيه؟ أيها الإيه؟ أكبر الكلام انتقل من التعميم الإنساني أجناس اللغات إلى كلام البعث الأسواق، وأنك اجمع كلام أجناس اللغات. اقرأ أحمد أجناس اللغات كما وناء قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات، وما تجد وتسمع أبدا نظيره من عوام الناس. شفت العام انت شفت الجملة ازاي؟ شفت الجملتين المتعاطفين؟ جملة حلقت في الأفق الإنساني المتسع جدا جدا، وجملة في تسمعه من الباعة في الأسواق. شفت الشغل ازاي؟ ها؟ يلا احنا امرنا ان نقول تفهمون او لا تفهمون. يلا اعلم ان كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة فانها لا تخلو من ان تكون اسما او فعلا. القاعدة كل الاستعارة اسم او فعل ولا ثالث لهما، وهذا معقول لان الكلام اسم او فعل والحرف لا يدل على معنى في نفسه. جنب الفعل لان الفعل هنتكلم عنه فعل فعل. كل الخلاصه اللي اتكلم عن الفعل فيها ان الاستعاره في الفعل استعاره تابعه للاستعاره المصدر، ولذلك سميت تبعيه تابعه للاستعاره. انما الاستعاره في الاسم اما ان يكون اللفظ المستعار استعيرا إلى شيء معلوم يمكن أن يدل عليه وأن يشار إليه، كاستعارة الأسد للشجاع واستعارة السيف للراجل صاحب العزيمة واستعارة الثعلب للمراوغ الكذاب وهكذا. فهم كلامي؟ ها؟ وهكذا. استعارة تضع يدك على اللفظ المستعار وتقول انه انتقل من كذا الى كذا. ودي اللي سماها العلماء التصريحية. التصريحية لانه صرح فيها بلفظ المشبه به، لان الذين جاءوا بعد عبد القاهر يعني أتموا ما لم يفعلوا شيء أكثر من التمام. أتموا. طيب أجي واحد اقرأ هذه يا أحمد. فإن اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة فإنها لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلا، فإذا كانت اسما فإنه يقع مستعارا على قسمين. أيوة. أحدهما أن تنقله عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم. بس هي دي السطر ده، حط خط تحت السطر ده، لأن السطر ده هو المقصود، هو المقصود في كلام عبد القاهر وفي كلام المتأخرين وفي كلام علماء البلاغة وهكذا. وهذا اللفظ المنقول، هذا اللفظ المنقول والمدلو والدل على شيء يشار إليه وينص عليه هو في العربية كما هو في كل لغات البشر. ما من إنسان إلا ولا في لغة إلا ونقل إلا الكلمة من معنى إلى معنى، نقل الكلمة من معنى إلى معنى، لأن دي طبيعة الخيال الإنساني أنني أشبه الشيء بالشيء وأزعم أن الشيء الشيء. أنني ثم أستعير لفظ الشيء للشيء الآخر، وده جزء من الفطرة الإنسانية. لا يجوز، والذي قالوا في أول تقسيم الاستعارة في الاستعارة المفيدة وقال لا يجوز، قد يجوز لك أن تقول إن الاستعارة غير المفيدة خاصة بالعربية، أن الاستعارة وإنما لا يجوز لك مطلقا أن تقول إن الاستعارة المفيدة خاصة بالعربية. لماذا؟ لأنها ترجع إلى العقل الإنساني وإلى الطبع الإنساني، وما دامت ترجع إلى العقل الإنساني والطبع الإنساني فليس جنس أولى بها من جنس، فليس وليست لغة أولى بها من لغة. يلا اقرا يا احمد كل الكلام. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يعني يخلق في بعضكم الشوق الى ان يكون الى ان يجري في مضمار هؤلاء، جرى او لم يجري، المهم انك انت تحاول انك تعمل، لان من عقد عزمه على ان يصنع خيرا وصدق كوفئ بثواب من صنع هذا الخير ولو لم يصنع. ولذلك كانت سيدنا رسول الله وهو في الغزو يقول لاصحابه ان في المدينه ناس بياخذوا اجركم خطوه خطوه. سلقوهم في الارض. لماذا؟ لانهم ناس وعقلتهم منعزمه على الاخوان وهكذا. وهكذا فمن كلام فده من نعم الله. يعني ربنا بيقول لك حسن نفسك يا اخي من الداخل، وحتى ما تعوز منك شغل، بس يعني اعقد العزم على العمل الصالح. يلا احمد ان تنقله في بلاني. ولا شك انك انت لما تنظر لهذه المساله تلاقيها تصنع مجتمع نظيف، لأن ما دام انعقدت العزائم على صالح الأعمال يبقى ما فيناش غشاش، ما فيناش دجال، ما فيناش نصاب، ما فيناش كذاب، ما فيناش صاحب يمين فاجرة، ما فيناش غادر. نضف المجتمع. ولذلك أنا بنتهي جدا جدا من اللي بيقولوا لا دين في السياسة ولا السياسة في الدين، أكثر من هم لا يفهمون معنى الدين. لأن الدين ما هو إلا إصلاح للمواطن، ما هو إلا إخراج الإنسان من ظلمات الجهل والغش والكذب والضلال والخراب إلى أعمال البر والخير وعمل الصالحات. شوف لي عمل الصالحات ذكر القرآن كم مرة؟ عمل إيه؟ الصالحات. وما تقوليش إن عمل الصالحات هي الصوم والصدقة فحسب. نعم، عمل الصالحات الصوم والصدقه من اقرب القربات، ولكن هذا كله اعداد للانسان ليعمل صالح اخر. ان الله لا مع لا لم التوكيد، ان الله لم المين المحسنين، ومن المحسنين اللي بيطلع جنيه ويديه الغلبان، لا اللي بيحسن عمله ويتقنه. الاستاذ اللي بيتقن درسه، المدرس اللي بيتقن درسه، الموظف اللي بيتقن عمله، الصنع اللي بيتقن صنعته، السياسي النظيف الذي اصبح عمله مش نادره، غير موجوده. ادي الدين وادي السياسه، صناعه الانسان الرائع. انت لما تقرا السنه وتقرا كلام سيدنا رسول الله بتجد كان جبريل ليس له شغلة إلا أن يصنع مجتمعا نظيفا. من غشنا فليس منا، ومن كذب وثلاثة طلعني آية أو حديث لا تصنع خيرا في الجماعة وأنا أقول لك أنا مش مؤمن به. كل ما أنزله الله وكل ما تكلم به سيدنا رسول الله إنما هو من الخير المحض لهذا الإنسان، إنما هو من الإيه؟ خير المحض لهذا الإنسان. اقرأ يا أحمد. أن تنقله عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف. لاحظ لذا الحديث الأول الذي يشرح لنا معنى التصريحي واللي احنا اختزلناه في استعارة لا أيوة لا هو تعريف الاستعارة ايه أنا بحب الحديث الأول الذي كان أول حديث في بيان القاعدة لأن فيه غضارة اجتهاد لأن فيه غضارة وفيه شيء يعني فيه شيء من طفولة الأفكار يلا وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف فذلك قولك رأيت أسدا وأنت تعني رجلا شجاعا وعنت لنا ظبية وأنت تعني امرأة وأبديت نورا وأنت تعني هدى وبيانا أكثر من الايه من الكلمة التي نقلت من معنى إلى معنى وأنا أبادر بشيء طبعا ده عبد القادر احنا قلنا بالقطع ان اسرار البلاغه كتب قبل دلائل الاعجاز وان كل مسائل اسرار البلاغه الحديث فيها في هذا الكتاب هو اول حديث لعبد القادر وان عبد القادر في الدلائل عاد الحديث عن الاستعاره وعاد الحديث عن أشياء كثيرة ذكرها في ذكرها إيه؟ في الدلائل في الدلائل كتاب جديد ولكن في صفحات كثيرة كانت تعالج مسائل عولجت في الأسرار فهمي كلام؟ يقبل الدلائل في صفحات كثيرة إيه؟ تعالج ما أمتع أن أقرأ هذه الصفحات في الكتابين عشان أشوف أكلت في الأسرار شكلها إيه وليه أعدها في الدلائل وإيه التصفية التي أحدثها فيها والنقاء الذي أحدثه وحتى يخفي جدا يعني أنت وأنت بتقرأ ما كنت بتقرأ متعجل حتقول لك كيف بتعدل كلام الأسرار إنما أنت لو وقفت موقف الباحث اللي بيتأمل في الخفايا هتجد أنه في الدلائل وإن كان الكلام كالكلام الذي في الأسرار قد صفى أشياء واستخلص أشياء ومحص أشياء وخلص أشياء يعني باختصار الكلام اللي بيقوله أحمد ده ها والكلام اللي حيقوله تاني ها لخص عبد القادر في الدلائل تلخيص كأن الفكرة عنده تجلت انجلت وتجلت ها شفت انت لو كنت العلم تشوف الفكرة وهي غامضة عند العالم ها الفكرة وين ثم تتتبعها في كتبه حتى تراها تصفو شيئا فشيئا وفي نهاية كتاباته تراها تجلت وانجلت طبعاً ايه؟ ده شغل تاني خالص وما من عالم الا ويدرس في هذا الجانب وخصوصا العلماء الذين لهم بصمات في تحسيس المعرفه وليسوا الذين شغلهم تلخيص المعرفه فده من مهم جدا راقني وراعني انه في كتاب دلائل الاعجاز سطر واحد قال الاستعاره قسمين قسم ان تجعل فيه الشيء ليس هو قسم ايه يعني تجعل الحسناء بدرا وليس بدرا تجعل الشجاع اسدا تجعل كذا كذا وليس كذا وقسم ان تجعل فيه الشيء للشيء ليس له ها فلقيت المساله ده درس النهارده مش هنخلص من الكلام ده، انما وصفات في الدلائل تصفيه جيده جدا جدا. الدل على ايه؟ الشيء ليس هو، ها ها، وان تجعل الشيء ليس هو، تجعل للشمال يد وليس لها يد، تجعل للاظفار للمنيه اظفار وليس لها اظفار، وتجعل الحسناء وليس لها، وتجعل كم الى اخره. فرد يا حبيب لما اكون معاك في الرحله دي، لما اكون معاك في الرحله دي، رحله الفكر الموجوده وهي ظاهره، وكيف يجتهد عقله في تنوير هذا، في تنوير هذا الضباب، ها، حتى يضعها بين الاجيال في اخر كتاباته كالكوكب الدري. يا سلام، ها، حتى ايه. ولذلك انا يعني انا يضيق صدري لما اشوف اجتهاد العلماء هذا الاجتهاد، وبعدين الاقي واحد خيبان زي احمد يقول لي ده اشعري، ده اشعري وعقلته فزت. يخرب بيتك يا احمد، يخرب بيتك يا احمد، او ده معتزل وعقلته، يخرب بيتك يا بعيد. هو لو كان بيكتب في الاعتزال وهو يعتقد ان هذا الذي يكتبه لنصره الاعتزال وليس لنصره حق امن به، يبقى خرج عن المله. ها؟ اذا كتب في الاعتزال يعني المعتزله ينكرون رؤيه الله عز وجل يوم القيامه، ويجاهدون في ذلك جهادا شديدا جدا جدا، وهم فيه على باطل، لان الحديث الصحيح رواه البخاري الى اخره. فهم كلامي؟ الا ان انا عقيدتي ان لاننا قرات كتب المعتزله وقرات في ذراعات المعتزله وقرات ابتهالات المعتزله وتضرع المعتزله الى الله وكذا وكذا، مش ممكن مطلقا ان هم ينكروا رؤيه الله نصره للمذهب. ولو كانوا ولو ترجح عندهم ولو ايه رؤية الله وانكروها، يقول لا يدخلون في مقابر المسلمين. ولم يكن احد بهذا، انما هو الناس الخايبه بقت، والميله الخايبه اللي احنا فيه، والفراغ الفارغ اللي احنا فيه، وكل دجال بيسوقنا ونرقص له، كل حرامي ينكر، كل حفار قبور بنضع فوق، احنا بنضع حفاري القبور فوق رؤوسنا. فما تستغربش بقى ان الشيخ مصطفى يكفر على منهم بيتك يا رجل تخرب. انا كنت التقي وناقش رسائل في هذا الباب، الاقي الشيخ مصطفى بيخسر علماء المسلمين. اقول له مصطفى، امال طلاب العلم هياخدوا علم عن مين؟ عنك انت؟ عنك انت؟ ها؟ ما عادش ما عادش حرام، خف وحرام. يلا يا اجري يا احمد. أصل أنا عندي شك في إن أحمد خايف كده، عاوز يعمل هيصة. إيه الهيصة بتاعته؟ يقول لك بدل ما يعيش بهدوء نفسي شديدة جدا وتطلع شديد جدا لمعرفة أفكار العلماء، يقول لك ده مطعون في عقيدتك. يا خبر، بتتفضل في ايه لو طعنت في عقيدتك؟ هو احنا لنا ايه؟ هو احنا بنخدم، احنا في الجامعه ده بنخدم ايه؟ بنخدم عقيدتك، وما فيش حاجه في الدنيا تشغلنا عنك. فاهم كلامي؟ فاذا انت استفسدت عقيدتي وانا استفسدت عقيدتك، يبقى عن دين السلام. يا ما اعظم ما قاله صلى الله عليه وسلم، امرنا ان نقبل من الناس ظواهرهم وأن نترك لله سوائرهم. أمرنا إيه؟ هذا هو الدين. يلا يلا. أفديت نورا وأنت تعني هدى وبيانا وحجة وما شاكل ذلك، فالاسم في هذا كله كما تراه متناول شيئا معلوما، يمكن أن ينص عليه فيقال إنه بكرر تهدي بكرر تهدي، لأن الإشكال إنك لما هتيجي عند يد الشمال مش هتلاقي شيء تدل عليه كلمة اليد، وتستطيع أن تقول إن كلمة اليد نقلت من الجارحة إلى هذا المعنى، كما تطلق اليد مثلا على الرجل الذي لا هو لك ظهير، على الرجل الذي هو لك ظهير، تنازعني في يد أنا محب لها وحريص عليها، في يد وفي عين أرى بها، في يد أبطش بها، في عين أرى بها، وأنت تريد إيه؟ وأنت تريد رجلا ظهيرا ومعينا إلى آخره. اليد في يد الشمال ليست من هذا الباب، وإنما تحاول الشمال هي الشمال هي الشمال هي الشمال هي ريح الشمال. عاوز ما هنا بقول ان عبد القاهر هنا اشتغل في طبيعه التكوينه الخياليه للفكره. لما تقول يد الشمال، هي الشمال لها شيء يشبه اليد؟ لما تقول اظفار المنيه، هي المنيه لها شيء يشبه الاظفار؟ طيب لما تقول عنك لنا ظبية، مش الظبية هي كذا كذا كذا؟ فأدي الفرق بين الأمرين، أدي الفرق بين الطريقين وبين الاستعارتين، وهكذا. فيقال إنه عني بالاسم وكني به عنه ونقل عن مسماه الأصلي فجعل اسما له. خلاص يا أحمد فوض بقت انجل على الثاني. والثاني أيوة. أن يؤخذ الاسم على حقيقته ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه. لاحظ أن أنا حيرتني كلمة يؤخذ الاسم عن حقيقته، يعني معناها أن اليد هنا انتقلت عن معناها الأصلي. انتقلت إيه؟ عن معنى الأصلي ولم توضع على شيء. يبقى هو اللفظ الحائر الذي انتزع من معناه ولم يوضع على معنى الآخر. اللفظ الذي ايه انتزع من معناه ولم يوضع على معنى الآخر. اقرأ كده يا احمد الثاني. يؤخذ الاسم على حقيقته. دي كلمة يؤخذ الاسم على حقيقته دي حيرتني، لاني مع لان خد بالك بعض كتب المتأخرين اللي بقولك تمموا قالوا ان اليد مستعملة في معناها الاصل والشمال مستعمل في معناه الاصل، وانما الاستعارة في اثبات اليد للشمال ليست في اللفظ وانما في الاثبات، وانها اقرب الى المجاز العقلي. وانها اقرب اليه الى المجاز العقلي. فكأنهم لما قالوا إنها مستعملة في معناها الحقيقي كانوا نظروا إلى قول عبد القاهر إيه أحمد أن يؤخذ الشيء، ما يؤخذ يعني لم يعد في معناه، لم يعد إيه كأن عبد القاهر ودل السبعين على فكرة عبد القاهر، لأن عبد القاهر يقول إن اللفظ هنا انتزع من أصل معناه ولم يوضع في المعنى، وأنه ظل معلقا. يا سلام. وأنه إيه؟ ظل معلقا حائرا. فهم كلامي؟ وأنه إيه؟ ظل معلقا وحائرا. وقصارى الذي عندك أن تقول إن الشمال شبهت بذي اليد، وأن اليد لما أضيفت إلى الشمال قوت هذا التشبيه وجعلت الشمال يتصرف تصرف زلير يتصرف، وهكذا الأظفار المنية لما نقول أظفار المنية قصارى أن قصاراك أن تشبه المنية بصاحب الأظفار. ها؟ بإيه؟ وأن هذه الأظفار تساعد المنية على فعل إيه؟ صاحب على عمل صاحب الأظفار على عن. وهكذا تركيبة خيالية مهمة جدا، تركيبة خيالية مهمة جدا. ها؟ تفهم كلامي؟ ولو راجعت الكلام اللي هتسمعه الآن، لو راجعته تجد ان الكتب المختصرة، ما هو المتأخرين دي كان لهم دور مهم جدا جدا في العلوم وفي الثقافة. في عندنا جيل أسس، وفي عندنا جيل صنف وقسم وحرر ودقق، وعمل الجيل الذي صنف وحرر ودقق في تاريخ المعرفة عمل لا يهمل، عمل لا يهمل. فأنت حتجد أن هذا الجيل الذي حرر وصنف ودقق قال كلمة أنتم تحفظونها من الأقسام السنوية، وهي أن الاستعارة المبنية التشبيه المضمر في النفس. استعارة المبنية والمحذوف والمدلول عليه بلازم المشبه به، بإثبات لازم المشبه به للمشبه، بإثبات لازم المشبه به. ده أنت لما ترجع إلى كلام عبد القاهر حتجد كلام عبد القاهر ليس نصا في هذا، ليس إيه؟ وإنما يستنبط منه هذا. ده الشيء المهم جدا اللي يجب أن تتعلمه. تجد أن كلام إيه؟ وإنما إيه؟ تتعلمه ليه يا واد أحمد؟ لأنك أنت المفروض أنك تتعلم كيف تستنبط الأفكار من الأفكار. المفروض أنك إيه؟ لن تكون أستاذ، ولا يجوز لك أن تدخل على طلاب العلم، ولا يجوز لك أن تعمل ما لم تكن قد تعلمت صناعة استخراج الأفكار من الأفكار، لأن ده بناء المعرفة، لأن ده إيه؟ وده تطور المعرفة، وده تحديث المعرفة، أنك تستخرج من القديم فكرة جديدة، أنك تستخرج إيه؟ ها هذا هو هذا. وأنا فاكر مرة أنا قلت لكم مرة أن علماءنا قالوا إن إحياء الفكرة القديمة يحتاج إلى عبقرية أعلى مقاما من عبقرية الإبداع، لأن إحياء المواد أفضل من إنتاج أفكار جديدة. ها ها إحياء ليه؟ ها كمان مرة ها كمان مرة ها أنا فكرت في الحكاية يا ولد، وبعدين وأنا بقرأ في القرآن كثيرا ألاقي الكفار إن سألتهم من خلق السماوات من خلقهم يقولون الله، وإن قلتهم حتبعثوا يوم القيامة يقولوا كيف نبعث ونحن رميم. يا أخي ما أنت موافق على أنك أنت على أنه هو الذي خلقك، ها على أنه إيه؟ إنما هم استبعدوا، يعني استهونوا الخلق من العدم على إحياء الرميم. ها ها فهمت علي أحمد ولا أنت جاكل؟ الحمد لله رب العالمين. أنا قلت يا ولد سين واستبعدوا، فده اللي جعلني أنا أقتنع بالكلام العلماء بأن إحياء الفكرة القديمة أوقع وأدل على العبقرية، مع أن القرآن أبطل هذا وقال لهم وهو علي هين وهو أهون علي. فهمت كلامي؟ إنما أنا لقيت برضك التصور الإنساني بيقول إن إن إن إن الخلق من العدم ممكن أقبله. ها الإيه؟ الإيه؟ ممكن إيه؟ إنما تحييني وأنا رميم لا. فهم كلامي؟ يلا. أن يؤخذ الاسم على حقيقته ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه. أيوة. فيقال هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له. آه لما فيش ده عكس الأسد. ده عكس الأسد. ها يلا. ها. وجعل خليفة لاسمه الأصل. أنا برضك بأنبه لأن أصل لأنك أنت ما تحرمش نفسك من الحس البكر باللغة البكر. ها ما تعرفش نفسك من إيه؟ يعني إيه يعني عبد الخير الآن بيا أول كلام أول جمل أول كلمات تكشف عن معنى عن معنى وعن حقيقة ما سمي بعد ذلك بالتعرف المسلمين. فإجرى ثاني أحمد إجرى ثاني أحمد. فيقال هذا هو المراد بالاسم. مفيش كلام زي كده. مفيش كلام مفيش لا لا لا تستطيع أن تضع اليد على شيء انتقلت اليد إليه أو انتقلت الأظفار إليه. أو سيدنا رسول الله بيقول إيه قطع الحلال أو جدع الحلال أنف الغيرة أنف الغيرة فجعل فأنف. فما فيش معنى تستطيع أن تقول إن كلمة الأنف هنا مستعملة فيه. والذي استعير له وجعل خليفة لاسم الأصلي ونائبا منابا. ومثاله قول لبيب وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. وذلك أنه طبعا أنت عارفين أن لبيد بن ربيع العامري ده رائع. يا سلام هذا كانت الأمونة عائشة كانت تحفظ شعره. وأنا لما قرأت أن عائشة تحفظ ديوان شعر لبيد رجعت أصل لبيد مش أشعر من أمير القيس ولا أشعر من النابغة. رجعت لديوان شعر لبيد عشان أعرف الذي أغرى أمنا به. فلم أجد في شعر لبيد كلمة واحدة تجرح الحياة. سبنت كلام جاهلي محترم. ها جاهلي إيه؟ وبعدين هو كان إذا هبت الرياح كانوا يسمونها رياح أبي عقيل اللي هو رياح لبيد كان يذبح ويطعم ويقدم للناس القرع. فلما افتقر أو أسن ولم يعد عنده مال كان كرام القوم إذا هبت ريحه أرسلوا إليه إبلهم لينحرها. شفت زين ها ها ها كان ايه ها ها ها ها فأنا أعجبني هذا الخلق جدا جدا. وبعدين زار الإعجاب يا ولد يا أحمد لما لقيت إن هذا الجين زائد الشهادتين يطلع المهاجرين والأنصار. ها إن الجاهلية اللي أحمد دل عنها وأنا أتمنى أن تعود بس مع الشهادتين. لأن فيها رجال لأن فيها إيه؟ فيها رجال. وجدت أن احنا بنرتكب جرم في لعن الجاهلية. الجاهلية ملعونة في الوثنية إنما كقيم ما هو يا سيدي أبو بكر ده اللي ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد ما هو ده من جاهل بس شاهد الشهادتين. وعلي وعمر وخير الأجيال مش سيدنا رسول الله مش الصحابة هم دول ما فيش إلا هم. يعني إحنا يعني خير يعني أصحاب سيدنا رسول الله اللي هم كان نجوم بأيهم اقتدت كلهم جاهليين زائد شهادة. فأنا بأطرح إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا الجاهلية مع الشهادتين حتى نخرج من السخط والتفاهة التي نعيشها. حتى نخرج إيه؟ من إيه؟ من السخط. لأن أصل المسألة مش أخطاء. المسألة مسألة تفاهات. أنت قد تخطئ بس ما تكونش تافه يا أخي. أنا أقبلك خطاء ولكنني لا أقبلك تافها نصابا. أنا أقبلك ولكن إيه نصابا. ولذلك أنا الخبر اللي بيقول إن مرير القيس يحمل لواء الشعر في جهنم أنا انبسطت، لأنه هو في جهنم نعم بس يحمل لواء الشعر. بس يحمل اللواء. وأنعم بمن يحملون اللواء. جهنم زي بعض قضاء. أنت فاهم كلامي؟ وأكره الجنة اللي فيها مثل. أنت فاهم كلام والله؟ وهكذا. فالمسائل يعني اقرأ ارجع. أنت فاهم الكلام والله؟ العلم ما كانش يحيي النفوس لا قيمة له. العلم ما كانش يحيي النفوس لا قيمة له. لا قيمة له. والجمع ما كانش تبث روح الأنفة في صدور أبنائها، وفي الجامعة تصنع عقول وأنوف. تصنع إيه؟ أنا أعني بالعقول عقول علماء والأنوف إيه؟ أنفة أنوف الرجال. إنما عقل العالم مع أنف الكلب لا قيمة له. تمام كلام والله؟ أيوة. لا تعلموا أولاد السفلة العلم. يلا اقرأ يا أحمد. فهم الكلام والله؟ فأنت ده لازم هذا هو. هذا هو. انما غير كذا التمين كلام يعني. بس ربنا يكفينا شر النار ولا لواء ولا زفت طين. بس انا قلت بالحميه بتاعتي اللي بقولها، انا قلت هذا بالحميه يعني. وفي الجنه اندل زي بعضه، فعاوزين نكون معاهم يعني الحمد لله. يلا. مثاله قول لبيد وغداة ريح. فادي لبيد. ادي مين؟ لبيد. ونعمه لبيد. ها؟ وهو طبعا بطل الشعر من ساعة طبع القرآن. ها؟ ما خلاص امسك عن الشعر بعد ما سمع القرآن الكريم. يلا. وغدا ريح قد كشفت وقرة اذ اصبحت بيد الشمال زمامها، وذلك انه جعل للشمال يدا، ومعلوم انه ليس هناك مشار اليه يمكن ان تجرى اليد عليه. انت خطأ. هي دي بيت القصيد. معلوم انه ليس هناك مشار بخلاف الاسد. معلوم ان هناك مشار. معلوم ان ودي الاساس، ودي الشيء حجر الزاويه التي جعلت عبد القاهر يقسمها تقسيما عاميا. ليس هناك استعارة إلا وهي داخلة في إيه؟ في هذا التقسيم. وهذا شيء. إنما الشيء الذي لا يزال يحيرني أنه كيف انتقل من خصوص العربية إلى عموم اللغات، وكيف انتقل من خصوص الجنس العربي إلى عموم الأجناس. دي انا بحاولها، وانا قلت لكم محاولتي فيها ان هو كان بيحاول ان هو يتعرف على صناعة ايه البيان الذي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي هي واحدة وما اعظم المعرفة اذا انتقلت من هذا الخصوص إلى هذا العموم، وقفزت من صور اللغة الذي تتحدث فيه إلى الفضاء الإنساني العام وإلى الفطرة الإنسانية العامة. ولذلك كان يروقني جدا جدا جدا قول عبد القاهر في مبنى الطباع وموضوع الجبلة، وكنت أجده حينما يربط الدرس البلاغي أو الفن البلاغي بمبنى الطباع وموضوع الجبلة، أعتقد أنه يوثق توثيقا يقول لي هذا الفن البلاغي باق ما بقيت الطباع وما بقيت الجبلة. يا سلام. هذا الايه؟ لأنه هو مش لسان يا خلق الله، لأنما اللسان مغروس في طبع وطبع وهكذا. ولذلك انا اعتقد ان القمع وقطع ألسنة الناس عن النطق شيء مخالف للفطره. لماذا؟ لان الله خلق لساني وجعل جذره عند مخي. يعني انا لساني يعبر عن ايه؟ مفلح. وانت عاوز لساني يعبر عن مخه. طب اخلع لساني وحطه عند مخه. تفهم كلامي؟ ها؟ ان الله جعل لساني معبرا عن ايه؟ عن عقل وعن ذات. فانت مصر على انه لا يعبر عنك انت ولا يعبر عني انا. يا اخي انت بتخلع، انت بتنزع هذا اللسان الذي هو من نعمة الله علي. وهكذا فهم كلامي. ولذلك اعجبتني كلمة لا اكراه في الدين. ها؟ مش ان الدين لا لا، لان الاكراه اهانة. لان الايه؟ لان الايه؟ والله لا يقبل اهانة الانسان ولو كان الشأن شأن دينه هو. وان الله ايه؟ ولو كان الشأن ايه؟ تفهم كلام والله؟ في اشياء في الفكر وفي الدين وفي اللغة، اشياء عاوزة احياء بالتفكير. لا اكراه في الدين، لان الله كرم الانسان وما الانسان مطلق. ولقد كرمنا بني ادم المؤمن والكافر، البر والفاجر، ولا مش كده؟ وهكذا. ومن اكرمه الله لا يجوز اكراهه، لان الاكراه اهانه. لان ليه؟ اهانه. ايوه بس. وهكذا. ولان ولماذا وليس في الجرم عند الله جرم اكبر من جرم اهانه النفس الانسانيه، لان اهانتها من الظلم. واجمعت الامه على انه ليس بعد الشرك كبيره اكبر من ايه؟ اكبر من الظلم. ادي واحد. الامر الثاني، انا من الذين يعتقدون ان اهانه الشعوب تعني قتل القوه الحاميه، لانه لا يحمل اوطان الا الشعوب. والشعب المقهور الذليل المهان لا يحمي شيئا، لان اعز ما كان في الدنيا هو المكان الذي ينبت العز. وكل مكان ايه؟ وكل ايه؟ فاذا كان المكان ينبت الذل فكيف ادافع عن مكان ينبت الذل؟ ولذلك بعتقد ان قهر الشعوب فتح بوابة البلاد إلى أعدائها. أنا كلامي صح ولا غلط؟ طب يلا اقرا. فهم كلام؟ هكذا تربوا الأجيال على هذا الأساس. تربوا الأجيال على هذا الأساس علشان خاطر وطاويت الظلام تزهر. انتهت. انتهت تضيء الأنوار. لأن الوطاويت لا توجد إلا في الظلام. تربوا جيل لا يخدع. يلا. ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن تجرى اليد عليه كإجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك إن برأ له أسد يد. وسللت سيفا على العدو لا يفل. والضبائي على النساء في قوله الضباء الغيب. والنوري على الهدى والبيان. الآخر يا أحمد مشي مشي على طول. فوز فوز فوز. وليس لك شيء في ذلك من ذلك في بيت لبيد. أيوه. بل ليس أكثر من أن تتخيل. أي صفة ما قلت هذا اللي أنا عاوز تسمعه كويس جدا. بل ليس أكثر من إيه؟ أن تخيل إلى نفسك. أيوة. الجمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالمدبر المصرف. شفت إزاي؟ يبقى في نفسك تشبيه المصدر في النفس. أن الغداة أن أن أن الشمال أن الإيه؟ أن الشمال تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالمدبر. أو ده التشبير مصدر في النفس. أو ده التشبير مصدر في النفس. يلا. كالمدبر المصرف لما زمامه بيده ومقادته في كفه. أيوه. يبقى أنت إيه؟ يبقى تخيلت. وده عملية نفسية ما لهاش دعوة باللسان ولا باللغة. إنما الخيال خيالك جعل الشمال في قدرتها على تصريف ال هي في الواقع هي في الواقع في الواقع قدرتها على تصريف القرة ها بس وعبر بالغداة لأن بيقول وغداة ريح وقرة يبقى الريح والقرة هم أبناء الغداة هم إيه الريح والقرة هم إيه فهو تكلم عنها يعني المهم أن ريح الشمالي في تصريف البرد وفي تصريف القرة وفي تصريف كذا وكذا وكذا كالمدبر فاهم كلامي يعني هنا وصف لعمل الخيال وصف لعمل النفس وصف لعمل النفس بيقول ايه تاني يا احمد لا ولا وليس لك الا وليس لك شيء من ذلك في بيت لبيب بل ليس اكثر من ان تخيل الى نفسك حط بقى دي هذا هو تخيل لنفسك ان الشمال تخيل ايه تخيل ايه او ده التشبيه مظبوط وده الذي قلته انك يجب ان تعرف ما صنع الثاني في الكلام الاول ها ما ايه اهو ده اللي عبروا عنه بالتشبيه الايه هو عند عبد القادر بيقول ايه ليس لك الا ان تخيل الى نفسك ان الشمال في كذا وكذا وكذا الى اخره وذلك كله لا يتعدى التخيل والواقع اللي كله لا يتعدى ليه اللي هو مضبوط بايه مضبوط شفت ازاي اللي هو المضبوط بايه لا يتعدى التخيل والله احمد افندي يعني مضبوط لا يتعدى التخيل لا يتعدى لا ايه ولذلك البعض قال ايه هي استعارة المضمرة في النفس ان الاستعارة المكنية الاستعارة الايه المضمرة في النفس والمسألة زي بعضها تشبيه مضمر في النفس واستعارة مضمرة في النفس المهم انها حركة مضمرة في النفس انها ايه ابان عنها اللسان انها حركة مضمرة في النفس أبان عنها وأن عبد القادر حين يتكلم في هذا إنما يتكلم عن هذه الحركة المضمرة في كل نفس وفي كل جن عربيا كان أو أجنبي يلا من غير أن يكون هناك شيء يحدث وذات تتحصل وليس لك أن تقول كان باليد عن كذا وأراد باليد هذا الشيء واضح واضح جدا يلا كمل اقصص قبلك ويحصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التسبيح أظن هو الأول وضح القسمين وبين والخلاصة أن القسم الأول اللفظ نقل إلى معنى يشار إليه ويثنى عنه ويقال كذا والثاني لا ليس لك إلا أن تتخيل تشبيها مضمرا في النفس إلى آخره طيب بعد هذا التقسيم ولذلك مسألة إيه؟ إزاي أعرض الأفكار إزاي إيه أنا قسمت قسمين وعاوز أبين لك عاوز أبدأ أفصل الفروق التي بين القسمين خلاص قسمت القسمين وبدأت أفصل ودي الطريقة المنطقية حتى وانا بدرس للطلاب لازم اقول لهم الحقيقة الام هي كذا ونبدأ ندخل في التفاصيل بتاعت هذه الحقيقة الام يلا انت الذي سيتكلم عنه احمد الان هو الفرق بينهما يظهر لك جليا اذا اردت ان ترجع الى التشبيه في الطريقين إذا أردت إيه؟ هتجد الرجوع إلى التشبيه في الطريقة الأولى سهل جدا هتقول رأيت أسدا يعني شجاعا كالأسد رأيت بحرا يعني جوادا كالأسد إلى آخره إنما لما ترجع إلى التشبيه في يد الشمال لن تستطيع لن تجده يواتيك هذه المواساة. لن تجده ايه؟ يواتيك ايه؟ باللغة الغضة، اللغة الغضة التي قالها الشيخ في فتح هذا الباب، والتي أحبها وأحب أن تحبوها، والتي ولا أنت فهمين ولا ما يلا فهم كلامي وأحب أن لا يواتي، وإنما لابد أن تغير الطريقة. أنت هناك بسهولة شديدة جدا بتقول أسد يعني جعل كالأسد، بحر يعني كالبحر، إنما الشمال مشكلة. كمل. إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وجدته يأتيك عفوا بقولك في رأيت أسدا، رأيت رجلا كالأسد، أو رأيت مثل الأسد أو شبيها بالأسد. وإن رمته في القسم الثاني وجدته لا يؤتيك تلك المؤاتاة إلا وجهة، لأن تقول أصبح شيء مثل يد الشمال. الله يلا. وإنما يتراءى لك التشبيه بعد أن تخرق إليه فكرة وتعمل تأملا وفكرة وبعد أن تغير الطريقة. شفت خذ بالك إن هو الآن بيمشي في الطريق الملتو الذي يصل به إلى، لأن أصل التشبيه ضربة لازم لكل استعارة. تشبيه إيه؟ فهو مع الأولى صح، إنما مع الثانية لابد أن نصل إليه، وإلا لا يكون الكلام استعارة. فعبد القاهر بيوريك المنعطفات، يوريك ايه؟ الايه؟ التي يجب ان تكون مرنا، وان تتعاطف وان تنعطف معها حتى تصل الى التشبيه. يلا. انما يتراءى لك التشبيه بعد ان تخرق اليه سترا، أيوة، وتعمل تاملا وفكره، أيوة، وبعد ان تغير الطريقه وتخرج. شفت الكلام مهم جدا، الكلمتين دول أن تخترق، أن تخرق وتعمل تأمل، مهم جدا، لأنه يقول لك لا ما يكونش عندك طريقة واحدة في الوصول إلى حقائق الأشياء، وإنما لابد أن يكون عندك مرونة عقلية قادرة على أن تغير الطريقة. ها؟ مرونة ايه؟ وده الأصل في البحث العلمي، أن تكون عندك المرونة القادرة اعمال هذه الطريقة في هذا البيت ليست صوابا، يبقى لابد أن نبحث عن طريقة أخرى وهكذا. كقولك إذ أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها في الغداة شبه المال في تصريف الشيء بيده وإجراءه على موافقته وجذبه نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته. شفت يا خد بالك، لاحظ انه بيحلل شفت مدد بالأقدام الأولى. أنا قلت إيه؟ في تحليل بنية الاستعارة بالكناية، عيدها لي أحمد تاني. كقولك إذ أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها، أيوة شبه المال في تصريف الشيء بيده وإجراءه على موافقته وجذبه نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته وتنحوها إرادته. أهو ده يا خلق الله، بالكلمات الأولى يا خلق الله، هذه هي الكلمات الأولى التي أبانت عن هذه الفكرة حين استخرجها الشيخ، هذه اللغة الأولى، هذه التي عبر بها الشيخ عن فكرة التي ولدت بين يديه. تاني قلت انا يا احمد انا قلت ايه تاني الطريقه الاولى التي عبر بها الشيخ عن حين ولدت وحين وجدت. وده ما اعظم البيان عن طراوه الافكار وهكذا. يلا فانت كما ترى تجد الشبه المنتزع هنا اذا رجعت الى الحقيقه ووضعت الاسم المستعار في موضعه الاصلي لا يلقاك من المستعار نفسه. ايوه المستعار له اليد لا يلقاك أهو درجة اللي تخرق إليه سترا وتغير الطريقة وتعمل وتعمل حتصل إلى أن الشبه ليس في اللفظ المستعار وإنما في اللفظ الذي أضيف إليه اللفظ المستعار. يبقى حتغير الطريقة إلى آخره. يلا لا يلقاك من المستعار نفسه بل مما يضاف إليه. أيوة. ألا ترى أنك لم ترد أن تجعل الشمال كاليد أيوة. مشبهة باليد كما جعلت الرجل كالأسد ومشبها بالأسد ولكنك أردت أن تجعل الشمال كذي اليد من الأحياء كذي اليد فأنت هو أجريت التشبيه فيما أضيف إليه اللفظ المستعار. أنت تجعل في هذا الضرب المستعار له وهو نحو الشمال لا شيء وغرضك أن تثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء بس في فعل أو غيره. ماشي. وهكذا قول زهير وعري. لا بس يكفي يكفي هذا قبل يا يا يا يبقى عندنا المحاضرة القادمة إن شاء الله قول زهير.